ولهذا يقول المؤمنون فإذا تبوأوا غرف الجنات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يعترفون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. واضح. ويقول تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بأس شديد يعني أن الحديد هو الآلة المهمة والأساسية في صناعة أدوات القتال رأس القديم أو في الحديد. فيه بأس شديد يعني القتال به. فإن آلات الحروب مستقلة منه ومنافع للناس أي في مصالحهم ومعايشهم فما من صناعة إلا وللحديد يد فيها. قل الله تبارك وتعالى فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة. لو انك تعطف جملة على جملة على جملة لابد ان يكون لك مناسبة بين هذه المعطوفات وبين المعطوف عليه. واين هي في انزال الحديد مع ما قبله؟ اين المناسبة بين قوله تعالى وانزلنا الحديد في بأس شديد وما يخلناه مع قوله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؟ فالجواب ان بينهما مناسبة تامة لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينالوا السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والسرائر المطهرة. ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم ومن تمرد وطغى وقسى يضرب بالحديد الراد لكل مريد. واضح. فقول الله تبارك وتعالى هنا أولا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات مع ذكر الحديد إشارة إلى أن العدل في الناس يقوم بأمرين بالقرآن وبالسلطان وأن الناس يدعون إما بالحجة والبهان فمن أبى فبالسيف والسنان. واضح. فهذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكريمة. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يجد السعادة في غير شرع الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يوجد إنسان على وجه الأرض ينحرف على اختلاف درجات الانحراف عما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى ويعيش سعيدا أبدا، لكن يحرم من السعادة ويقاسي السعادة بقدر بعده عن دين الله. فلا يمكن أن يجد الناس السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. والألام النفسية ونحو ذلك فهو إنما بسبب بعده لصورة أو بأخرى عن شرع الله. فالناس متفاوتون في ذلك. واضح. فإذا قال قائلا الكفار قد نجد منهم من هو سعيدا جدا دائم الابتسام والسرور والانشراح ولا يعاني من أي شيء ما يشتكي، فهل هذا يتناقض مع كلامنا؟ كيف؟ هو استدراج هذه صح تعليل آخر؟ تفضل. نعم جزاك الله خير. نعم نعم جزاكم الله خير. انتم تحاولون نعم جزاكم الله خير. لكن انتم تبعدون عن اللي انا بسال عنه. انا بسال هنفترض ان هو فعلا شاعر بالسعاده للبيت، يعني هو شاعر بانه سعيد وانه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل تعجيل الطيبات وان الدنيا سجن النوع الغير في الكافر. اقتربت جدا من الاجابه، لان هذه الحاله هي اشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به عبد المنابيذ، حاله الغفله عن انه يعاقب بتصنيف الغفله على قلبه. هذه تحدي اشد انواع العقوبات، ان يعاقب ولا يحس انه يعاقب، لأن العقوبات كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخسف وكذا وكذا والأمراض والأوبئة، في عقوبات شرعية قطع اليد والرجم والجلد وكذا، هناك عقوبات متفاوتة على درجات مختلفة، عقوبة التعذير مثلا في الحدود، في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تسليط الغفلة على الخلق، ودليل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم،